الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا فيما يتعلق بأحكام صلاة الجماعة، وسيذكر أو سنأخذ ما ذكره الشيخ وأورده في باب الأعذار في ترك الجماعة وما يتعلق بعد ذلك بأحكام الإمامة وقفة الأئمة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الأعذار في ترك الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة، ينادي صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال ليصلي من شاء منكم في رحله، ليصلي من شاء منكم في رحله. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطر إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال أتعجبون من ذا؟ فقد فعل ذا من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض. متفق عليه. ولمسلم أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير بنحوه. نعم، هذا الباب كما سمعنا في هذه الأحاديث الثلاثة برواياتها، وسيذكر حديث ابن عمر وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها. في الأعذار في ترك الجماعة سبق معنا في الباب السابق وفي أول هذا الباب أن صلاة الجماعة، أن الجماعة في المساجد واجبة على كل مكلف بالغ عاقل ذكر من المسلمين، وأنه لا يجوز للمسلم العاقل البالغ الذكر تركها لغير عذر. هذا على رأي كثير من أهل العلم، وبعضهم يرى أنها سنة مؤكدة، ولكنه يقول إن تاركها يعني المستمر على ترك الجماعة أنه رجل سوء وأنه محروم مشؤوم، أقل ما قالوا في ذلك. ولكن الأظهر والظاهر من الأدلة الواردة الكثيرة على أنها واجبة، بل إن بعض أهل العلم قال إنها شرط في صحة الصلاة، لكن الأصح والظاهر والله أعلم من الروايات والأحاديث أنها واجبة على كل ذكر عاقل بالغ من المؤمنين. لكن هذا الواجب وكل واجبات الشريعة الله سبحانه وتعالى لم يكلف الناس إلا ما يستطيعون، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا وجد عذر فالله سبحانه وتعالى قد جعل للأعذار مكانا وجعل في هذا الشرع فسحة. فهذا الواجب وهو الجماعة، صلاة الجماعة في المساجد واجب على كل قادر غير معذور، لكن إذا حصل عذر فإنه يجوز أن يترك هذا الواجب ولا يؤاخذ بتركه لأنه معذور. لكن ما هي الأعذار المسبقة لوجوب صلاة الجماعة ولرفع الإثم عمن تركها؟ نعم، فالشيخ ذكر أولا حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي، يعني المؤذن، يأمر المنادي يعني الذي ينادي بالصلاة، المؤذن فينادي بالصلاة، ينادي يأمر المنادي فينادي بالصلاة يأمره عند ما ينادي بالصلاة ينادي صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر، متفق عليه. حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد بهذا اللفظ. إذن من هذا الحديث عرفنا أن هناك عذر من الأعذار المسقطة لوجوب صلاة الجماعة، وهو إيش؟ ما ورد في هذا الحديث الليلة الباردة والليلة المطيرة، وذكر هنا في السفر، في السفر وفي الحضر، لأن هناك أدلة أخرى ستأتي. الليلة الباردة إذا كان هناك برد غير معتاد، برد غير معتاد ومطر، وحددوا أهل العلم حددوا المطر الذي يعني يكون عذرا، الذي يعني يسبب يعني يحرم المبالاه والثياب ويسبب الوحل ونحوه كما تأتي في الأحاديث. إذا حصل هذا فهذا عذر في يعني ترك الجماعة. من استطاع في هذه طبعا هذا عذر، لكن من استطاع أن يسير وينهب للمسجد ويصلي من غير حرج كبير عليه فلا بأس لذلك، بل قد أخذ به يعني العزم في هذا. ولكن إذا تعذر أو إذا تأخر لسأل هذا السبب أو إذا وجد هذا السبب فلا بأس من أن يتأخر عن الجماعة لهذا السبب، ولا يقول أن أحد والله لا أفرط الجو بارد والشتاء مستمر إذا ما في الشتاء لا تدخل المسجد، لا ليس كذلك. البلاء يعني هذا يتوقع الليلة الباردة، أولا هذا الحديث في المدينة وكذلك يعني مسألة المطر. نحن ننظر إلى الغالب وإلى المعتاد في حياة الناس، أو الشرع ينظر إلى الغالب ويبنى الأحكام على الغالب وعلى المعتاد في حياة الناس. فالبلاد التي يغلب عليها المطر والرذاذ المستمر دائما إلى آخره، في الظاهر عند أهل العلم لا يكون ذلك عذرا مستمرا وإلا تعطلت الجماعات. وكذلك البرد يعني إذا كان يعني حياتهم نصف السنة أو ربع السنة كلها برد يعني أو براد شديد، هذا لا يكون عذرا. العذر الليلة الباردة أو ليلة المطيرة هو الشيء الطارئ على حياة الناس على بيئته، فإذا كان طارئا حتى البلاد الباردة قد تشتد برودتها فتزيد عن المعتاد، إذا زادت عن المعتاد كان عذرا، وأما إذا كانت في حدود المعتاد والمألوف عنده فلا يكون عذرا. وكذلك المطر ونحوه. إذن ما خرج عن المعتاد المألوف الذي يتأذى به الناس هذا هو العذر الذي أشار إليه الحديث. نعم في الحديث مطلق الليلة الباردة والليلة المطيرة، لكن أهل العلم ربطوا هذا العذر ولا يقول أن أحد أي برد يشعر به إذا فهو مانع له من الخروج إلى المصلى، لا أو إلى المسجد، الشيء غير المعتاد غير المألوف. نعم. حديث جابر هذا الثاني قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال عليه الصلاة والسلام ليصلي من شاء منكم في رحله. هذا بيان أن المطر وفي السفر عذر أولا في الحديث دلالة على أن صلاة الجماعة لا تترك حتى في السفر، هذا واحد، أن صلاة الجماعة لا ينبغي تركها حتى في السفر، فلا يقول أن شخص والله المسافر ما تجب عليه جماعة، لا، إذا كنت مسافرا فالجماعة واجبة عليك، إن كنت نزلت البلد فتصلي مع الناس، وإن كنتم عدد من الناس فيجب عليكم أن تصلوها جماعة ولا تصلوها فرادة. لكن إذا حصل عذر من مطر ونحوه فقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تصلى الصلاة في الرحال، والرحال الرحل قال فيصلي في رحله، الرحل هو المنزل، الرحل يعني فيصلي كل منكم في رحله، الرحل هو المنزل الذي ينزله الذي يسكنه الإنسان، سواء كان من جد من أدم أو من مدر يعني طين أو من حجر أو غيره، يسمى رحلة يعني البيوت أو نحوها. فقال صلوا يعني فليصلي ليصلي من شاء منكم في رحله، لاحظ نص الحديث ليصلي من شاء منكم في رحله، لما وجد المطر وهم في سفر رخص لهم رخصة، إذا رخصة غير يعني استثناء، فهي متروكة لهم، من شاء أن يأخذ بهذه الرخصة فليأخذ، ومن شاء أن يستمر على العزيمة فالأصل العزيمة وإقامة الصلاة جماعة حتى في السفر. أما حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو المأثور وهو مرفوع من قوله أو من فعله رضي الله عنه وأسنده أو تدل عليه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيه رضي الله عنه إنه كان يقول لمؤذنه في يوم مطير، إذا كان في يوم مطير الأذان المعتاد المعروف يقول فيه المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على البلاء، يعني حي على الصلاة هلموا أقبلوا تعالوا إلى الصلاة في المسجد. المؤذن مؤذن، هذا يسمى المنادي، ينادي الناس ليصلوا صلاة الجماعة في المساجد. ابن عباس في هذا الحديث يقول لمؤذنه في اليوم المطير لا تقل حي على الصلاة، لأنه هنا حي على الصلاة يعني تعالوا، وهنا فيه عذر، لا تقل حي على الصلاة وبعد أن تقول أشهد أن محمد رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة بل قل صلوا في بيوتكم. هكذا ابن عباس يقول هذا لمؤذنه. قال الراوي بهذا الأثر فكأن الناس استنكروا ذلك على ابن عباس، كيف يغير في الأذان ويقول الأذان المعروف المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة لا بد منه، كيف يغير فيه؟ لما استنكر الناس هذا منه ورأوه شيئا يعني غريبا عليهم، قال علي رضي الله عنه أتعجبون من ذا؟ أتعجبون من أمري هذا مما فعلته؟ يعني هذا مثال للعجب؟ لا، لا تعجبوا منه، فقد فعل هذا، أو قال في رواية فقد فعل ذا يعني هذا، فقد فعل هذا من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأنه يشير إلى حديث جابر عندما قال كان الحديث ابن عمر أنه كان يأمر المنادي وينادي بالصلاة، ينادي صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة. وابن عباس يقول لمؤذنه لا تقل حي على الصلاة، هذا الشيء الذي استنكره أو تعجب منه الناس، أنه قال له لا تقل حي على الصلاة بل قل صلوا في بيوتكم. فقال فعله خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن قال إن الجمعة، وهذا يوم جمعة، إن الجمعة عزمة يعني أمر واجب، وإني كرهت أن أحرجكم، وفي رواية أخرجكم يعني أوقعكم في حرج، في ضيق وحرج، تخرجون في المطر والوحد وكذا، والشرع قد أباح لكم عدم الخروج، أو أخرجكم من بيوتكم لتقعوا في هذا الشيء المضر، فتمشوا وبين فتمشوا في الطين والدحر. هذا الحديث متفق عليه. ولمسلم أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير بنحوه، إذن حتى في يوم الجمعة. فمن أثر ابن عباس بل من حديث ابن عباس، لأن هذا حديث مرفوع هو فعله رضي الله عنه، واستدل لهذا الفعل بأنه أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالمنادات أو عند الأذان للصلاة أن يصلوا في بيوتهم عند الليلة المطيرة أو في اليوم المطير. قال بعض أهل العلم هل فعل ابن عباس الشيء الذي هو قد استنكره أو تعجب منه الصحابة وأجابهم ابن عباس بأن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أنه قال لمؤذنه لا تقل حي على الصلاة بل قل صلوا في رحالك أو في بيوتك، فهل يشرع للمؤذن أن يقول هذا القول فقط ولا يقول حي على الصلاة في حالة المطر أو في حالة العذر، أو أنه له بل ينبغي أن يجمع بين هذا وهذا، فيقول حي على الصلاة حي على الصلاة كما هو الأصل في الأذان، ويقول مما بعد الأذان متصلا به أو بعد أن ينتهي منه يقول إذا ذي صلوا في رحالكم. قال أهل بعض أهل العلم أثر حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس حديث ابن عباس هذا ظاهر بأنه لا يقول حي على الصلاة، فإذا لم يقل حي على الصلاة يقول محلها صلوا في بيوت ولا بأس بذلك. والأظهر والأكثر قالوا يقول الأذان يقبله كما هو ثم يقول بعده أما إما متصلا به أو بعده بقليل، يعني لينبه الناس أنه لكم رخصة أن تصلوا في بيوتكم. طيب إذا جمع بينهما وقال حي على الصلاة حي على الصلاة ثم قال صلوا في رحالكم، أليس هذا يعني نوع من التعارض؟ حي على الصلاة يعني تعالوا، وقالوا صلوا في رحالكم يعني لا تأسوا خلوكم في بيوتكم، فكيف يجمع بين هذا وذا؟ قال كثير بعض أهل العلم إنه لا تعارض، بل حي على الصلاة دعوة ونداء إلى المسجد لصلاة الجماعة، وصلوا في رحالكم رخصة، فمن أراد أن يأخذ بالرخصة فقد بلغه ذلك، ومن أراد أن يأخذ بالعزيمة فقد دعي إلى الرجال إلى المسجد وكل ذلك مشروع جائز. نعم. هذه مسألة أخرى يعني معلومة في مسألة هل الأخذ بالرخصة عند وجود موجبها هو الأفضل أو الأخذ بالعزيمة، فيه خلاف بين أهل العلم، وهذا يختلف باختلاف حال المكلف. ورسول صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فمن أخذ بالرخصة فقد يعني أخذ بالسنة، ومن أخذ بالعزيمة أيضا فلا شيء عليه. ويختلف طبقنا ولا سيما في مسألة الصيام في الإفطار في رمضان للمسافر ونحو ذلك، فيه كلام لأهل العلم ظاهر. لكن من أخذ بالرخصة ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وإحياء للسنة وعملا بهذه الرخصة يعني تأكيدا لها، فلا شك أنه إن شاء الله يكون أفضل بهذه النية، لأنه أخذا بما شرعه الشرع تأكيدا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله في الحديث يأمر المنادي في حديث ابن عمر أنه كان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المنادي فينادي بالصلاة، في رواية البخاري ومسلم يأمر المؤذن كما قلنا المنادي بالصلاة يعني المؤذن، وفي رواية البخاري يأمر مؤذنا. قوله ينادي يعني صلوا في رحالكم، في رواية البخاري ثم يقول على أثره يعني على أثر الأذان يعني أثر أذان ألا ألا، هذه أداة الاستفتاح، ألا يعني بالنداء والدعاء، ألا صلوا في رحالكم، وهو صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان. هذا حديث ابن عمر صريح في أن القول هذا صلوا في رحالكم كان بعد الفراغ من الأذان، يعني يكمل الأذان ثم يقول صلوا في رحالكم، يكمل الأذان على الوجه المشروع الأتم ثم يقول صلوا في رحالكم لوجود هذا العذر يعني أنتم معذورون. هذا باختلاف ما ورد عن ابن عمر عن ابن عباس أنه كان يقول لا تقول كل حي على الصلاة بل قول صلوا في بيوتكم. إذن كيف يجمع بينهما؟ قال إن قال هذا فهو جائز لأنه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قال ذلك فهو أيضا جائز مشروع لأنه أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية لمسلم بلفظ في آخر أذانه يعني يقول في آخر أذانه صلوا في بيوتكم أو في رحالكم. يقول الإمام القرطبي يحتمل أن يكون المراد في آخره قبل الفراغ منه جمعا بينه وبين حديث ابن عباس المذكور في الباب، وحمل ابن خزيمة حديث ابن عباس على ظاهره وقال إنه يقال ذلك بدلا من الحي على، هذا ظاهره، قال لا تقل حي على الصلاة وقل صلوا في رحالكم. يقول ابن خزيمة إنه يقال ذلك بدلا من الحي على يعني من حي على الصلاة نظرا إلى المعنى، لأن معنى حي على الصلاة هلموا إليها، ومعنى الصلاة في الرحاب تأخروا عن المجيء، فلا يناسب إيراد اللفظين معا لأن أحدهما نقيض الآخر. يقول الحافظ ابن حجر ويمكن الجمع بينهما بما ذكرنا، وهو أنه لا يلزم منه ما ذكر لأن يكون معنى الصلاة في الرحاب رخصة لمن أراد، هذا المعنى رخصة لمن أراد أن يترخص، ومعنى هلموا إلى الصلاة ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو بحمل المشقة يعني يتحمل المشقة. ويؤيد هذا الحمل هذا الكلام الذي قاله ابن حجر حديث جابر عند مسلم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا، وهذا السفر كأنه مثل أو قريب مما ذكره الشيخ المجد في الحديث، يعني خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فمطرنا، فقال عليه الصلاة والسلام ليصلي من شاء منكم في رحله، هذا الحديث الذي ذكره الميت. قوله في الحديث في رحالكم قلنا الرحال يعني المنازل البيوت سواء كانت من حجر أو مدر أو خشب أو وبر أو صوف أو شعر أو غير ذلك. الحديث هنا قال في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة، حديث ابن عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المنادي يقول صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة، ذكر شيئان أو شيئين الليل والبرد، ليلة باردة أو ليلة مطيرة. طيب إذا كان هناك مطر أو برد في اليوم في النهار فهل يدخل فيه أو لا؟ هل في الليلة الباردة أو في الليلة المطيرة؟ في صحيح أبي عوانة ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح، زاد فيه الريح، وفيه أن كل من الثلاثة عذر بالتأخر عن الجماعة. إيش الثلاثة؟ يعني المطر والبرد، المطر أو البرد أو الريح. ولكن لا بد أن نؤكد على هذا أن البرد والريح يعني غير المعتاد المألوف. أما الريح العادي أو يعني البرد العادي فهذا لا يكون عذرا. نعم. قال هذه الثلاثة عذر في التأخر عن الجماعة. ونقل ابن بطال فيه الإجماع، ولكن المعروف يقول الشيخ عن الشافعي أن الريح عذر في الليل فقط. ولا أدري يعني هو كأنه أخذ بظاهر الحديث الليلة في البار أو في هذا، لكن إذا وجد الريح غير المعتاد فإنه يكون عذرا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وظاهر الحديث هذا الذي معنا قوله في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة، ظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل. وفي السنن من طرق أو من طريق أبي إسحاق عن نافع في هذا الحديث: في الليلة المطيرة والغداة القرة. هذه الرواية تدخل النهار، بل في الليلة المطيرة والغداة، الغداة هي النهار، والغداة القرة يعني إيش؟ القرة ولا الحارة؟ لا الباردة. الغداة القرة يعني الباردة. وفيها بإسناد صحيح يعني بالسنن من حديث أبي المليح أو المليح عن أبيه أنهم مطروا يوما أنهم مطروا يوما فرخص لهم. هذا فيه إشارة أو دلالة على أنه أيضا في النهار. نعم فرخص لهم. وكذلك في حديث ابن عباس المذكور في الباب: في يوم مطير. يقول الحافظ ابن حجر: ولم أرى في شيء، هذا الإمام الحافظ ابن حجر، لم أرى في شيء من الأحاديث الترخيص بعذر الريح. المطر ورد فيه في يوم، لكن بعذر الريح في النهار صريحا لم يره صريحا. ابن حجر من حفاظ الحديث معروف، لكن كونه لم يره صريحا في رواية هذا لا يمنع من أن يكون يقاس عليه أو يقاس على الليل، لأن الريح القوي الشديد غير العادي قد يكون في النهار كما يكون في الليل، فإذا حصل فهو عذر في النهار أو في الليل. قوله في الحديث: ليصلي من شاء منكم في رحله. احضر القيد، يعني من شاء منكم، ليصلي من شاء منكم في رحله. هذا فيه تصريح بأن الصلاة في الرحال بعذر المطر ونحوه رخصة وليست عزيمة. يعني الصلاة في الرحل يعني في البيت رخصة وليست عزيمة، يعني ليست واجبة، بمعنى أن الأصل الوجوب وجوب الجماعة، ومن حصل له هذا العذر فهذا رخصة في التأخر وليس واجبا عليه أن يصلي في بيته، ليس واجبا، بل من تحمل المشقة قليلا وذهب ليصلي جماعة فهذا له أجر الجماعة المعروف في 22 درجة، وله أجر أيضا الحرص على تحمل هذه المشقة. قوله بالحديث: في يوم مطير، في رواية البخاري: في يوم رزغ، بفتح الراء أو رزغ والسكون الزائد بعدها عين المعجمة، يعني الرزغ الماء السليم، وقيل إنه طين ووحل أو طين ووحل. وفي رواية له ولابن السكن: في يوم قدغ قدغ، يعني معناه الماء سلط بالطين، يعني فيه ماء وطين. في حديث ابن عباس قوله: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. في رواية للبخاري غير هذه التي معنا: فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال. في رواية دليل على، وفيه دليل على أن المؤذن في يوم المطر ونحوه من الأعذار لا يقول حي على الصلاة، بل يجعل مكانها صلوا في بيوتكم. وبوب البخاري على حديث ابن عباس هذا، بل ابن خزيمة بوب على حديث ابن عباس هذا ابن خزيمة وتبعه ابن حبان، ثم المحب الطبري: باب حد حي على الصلاة عند العذر. إذن هذا الحديث حديث ابن عباس يأخذ منه جواز أنه يعني لا يجب استكمال الأذان بذكر حي على الصلاة في يوم المطر، بل يقول محلها صلوا في رحالكم. ولو أخذ برواية ابن جابر وغيره فأكمل الأذان ثم قال صلوا في رحالكم فكان أيضا مشروعا جائزا، وهو يظهر هو الأولى. قوله: إن الجمعة يصح كل ذلك عزمة، هذه بسكون الزاي يعني ضد إيش؟ الرخصة، يعني عزيمة واجبة. وقوله: أن أحرجكم، ورد في رواية أحرجكم، وقد بينا الإحراج الإيقاع في الحرج، قال: أخشى أن أحرجكم لتذهبوا بالطين والوحل. وفي رواية: أخرجكم يعني من منازلكم لتقعوا في كذا. الأحاديث المذكورة تدل على ترخيص في الخروج إلى الجماعة والجمعة عند حصول المطر وشدة البرد والريح. إذا هذا عذر من الأعذار، المطر، شدة البرد، شدة الريح في الليلة المظلمة، في الليلة في الليل أو في النهار كما في الرواية الأخرى، لا حصل برد غير معتاد أو ريح شديد أو يعني مطر، فإنه عذر في التخلف عن الجماعة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. ذكره البخاري في صحيحه. هذه أو هذان عذران آخران ذكرهما الشيخ رحمه الله تعالى في أو هو عذر مسألة الطعام في هذه الرواية في النصوص. الأعذار يعني الرافعة للإثم من التأخر عن الجماعة متعددة ذكرها أهل العلم، ننتهي من هذا ثم نشير إليها إن شاء الله تعالى إشارة واضحة. هذا الحديث حديث ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام. هذا الحديث اسمع النص: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. حديث صحيح رواه البخاري. حديث عائشة تقول قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين. رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود. فيه إبران حضرة الطعام وجوده يعني، وهو يدافع الأخبثين يعني البول والغائط لأنه مرهب للخشوع. وعن أبي الدرداء قال: من فقه الرجل، هذا من كلام أبي الدرداء الصحابي الزاهد المعروف رضي الله عنه، من فقه الرجل إقباله على حاجته، أي حاجة من حاجته من أكل أو كذا أو منفعة من منافع الدنيا، إقباله على حاجته حتى ينتهي منها، حتى يعني ينتهي منها ولا يكون ذهنه معلق بها، حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ، فلا يدع شيء من الأمور الذاتية الآنية التي يتعلق بها ذهنه ويذهب للصلاة، يدخل للصلاة وذهنه في باب أو في شيء آخر. هذا الأثر ذكره البخاري في صحيحه. إذن لدينا في هذه ثلاثة الأحاديث أو في الحديثين وهذا الأثر عذران آخران للتخلف عن الجماعة، وهما: إذا الطعام حاضر فيعذر صاحبه من أو عن التخلف عن الجماعة ولو سمع الإقامة تقام. لكننا لا نأخذ هذا الأمر على إطلاقه هو يصير يعني عادة مستمرة ويكون الغداء أو العشاء أو كذا وقت أذان الإقامة يقول لك والله الغداء موجود أو العشاء موجود إذن والرسول صلى الله عليه وسلم قد أباح. لا، هذا إذا صادف أن حضر الأكل الطعام ووقت إقامة الصلاة أو بعد الأذان وأنت متعلق به. بعض أهل العلم قال مطلقا إذا كان الزاد موجود أو الأكل الطعام موجود ويعني هذا معتاد، مو ليس معتاد يعني أنت محتاج إليه أو تشتهيه ولو لم تكن محتاج إليه الحاجة شديدة، فإذا لابد أن أو لك رخصة، هذا رخصة أن تأخذ منه حاجتك ثم تذهب تصلي ولو فاتك شيء من صلاة الجماعة. وبعضهم قال اشترط شرطا فيه وقال: إذا كان بحضرة طعام يشتهيه. إذا كان بحضرة طعام ليس مجرد وجود طعام يعني وهو ليس متعلق به كثيرا، لا، قال إذا كان يشتهي أو فيه شدة جوع ونحو ذلك فليس له أو فيشرع له أن يستمر في طعامه هذا ولو تأخر عن الجماعة قليلا، لأنه لو ذهب ليصلي أو حتى لو كان يصلي وحده لو دخل في الصلاة، لأن الحديث الثاني يقول: لا صلاة بحضرة طعام سواء كان لجماعة أو في غيرها. إذا كان الطعام موجودا وهو يشتهيه وبحاجة إليه فليس له أو يكره له أن يدخل في الصلاة وقلبه وذهنه معلق بالطعام، لأنه عندئذ يذهب أو يكون بدون خشوع. قالوا: هذا عذر. لكننا نعود ونؤكد ونقول لا ينبغي للمسلم أن يتعمد العذر. هذه أعذار طبعا، المطر والبرد والريحة اللي هي ليست بيد الإنسان، من عند الله، لكن الأكل والطعام الذي كذا يعني الخوف من شيء معين يعني يستطيع هو أن يدراه من قبل، قضاء حاجته كما في حديث أبي الدرداء، يعني قضاء حاجته من مشان من أمور الدنيا، ينبغي أن يهيئ نفسه قبل موعد الأذان وقبل موعد الصلاة، حتى لا يكون يتزامن موعد الأذان وموعد الصلاة مع تلك الحاجة فيقول والله ذهني معلق بها إذا أنا أنهي حاجتي وكذا. يعني مثلا نأخذ مثال، واحد بائع مشتري في ذبح الدكان وعنده زبائن أو كذا، هذه من حاجات الدنيا وهذه من مصالح الدنيا، فبعد أن يؤذن ليس له أن يبدأ في عقد صفقته وبيع وشراء ويقول والله هذه أخذنا تذهب علي، ها لا خلص جاء وقت الأذان، حصل وقت الأذان يا أخي الضم مفتوح من أول نهار وسيستمر إلى ما شاء الله، فلا تقول أن هذه حاجة لا يعني وهي عذر وقلبي معلق بها. ما في شك أن الإنسان قلبه معلق بالدنيا، وكثير من الناس قلوبهم معلقة بالدنيا، كل الناس، ولكن الناس يجاهدون أنفسهم على الطاعات وكل بحسب قدرته وجهاده لنفسه، فلا مثل هذه الذي يستطيع أن يتحكم فيها يخفرها أو يقدمها.